بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحق هكذا نزل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سقطت عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية سقطت عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنه أعجاز نخل خاوية الله ينصر دينك الله يبارك فيك يا شيخ فهل ترى لهم من باقية وجاء الأرض أثقالها وقال

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. أول البقرة وخاتمي.